حافظة قوية يجب تكون على بالك على طول. مو انت بدأ تقرأ القصيدة والله ام محمد وصيتني على صابون ما جبت، ها. انت بدأ تقرأ الحديث تريد تحفظه، لا والله ام محمود اليوم وصيتني على باذنجان وما لقيت بالسوق باذنجان، تنسى كل شيء. احسن وقت للحفظ بعد صلاة الصبح، صلي الصبح اجواء هادئة، خصوصا في شهر الفضيلة شهر رمضان المبارك، ان شاء الله يجي علينا وعليكم بالخير. بعد صلاة الصبح احفظ، اقرأ بتدبر جزء من القرآن، تتفتح الآفاق امامك بشكل رائع جدا. يقوى لسانك ويقوى بيانك ويقوى جنانك. اقرأ القرآن. الحاء الثالثة الحظ. هذه المسألة لعل البعض يقول لا الموضوع مو مسألة حظ، لا انا اقول لك حظ، لانه اذا حظك قعد ويا بعض الذين يتلاعبون بمقدرات المجالس الحسينية والحسينيات، زين هؤلاء بامكانهم يصعدوك لو كنت صفر، وبامكانهم يسقطوك لو كنت قمة. انا بعيني هذه وباذني هذه وسمعت من افواههم هم قالوا احنا نريد نثبت لفلان بانه الحل والربط كله بيدينا، اللي احنا نرضى عنه نصعده. يعني بمنظار هؤلاء لما تكون مصلحتهم وياك وانت منسجم وياهم معناها يصعدوك للسماء السابعة حتى لو ما كان عندك ولا مؤهل، ومستعدين يكسروك يحاربوك وين ما تروح. تزرع الارض الموات وتهيئها للزراعة وتهيئها توصل للثمرة، تجيك فلان يضربك كتف ذبك على صفحة، تتكل على الله وتبدأ بزراعة ارض جديدة، استصلاح ارض جديدة، ما لقيها هالشكل زين. فالحاء الثالثة هي حاء الحظ، يكون يقعد حظك ويا ذول اللي يتلاعبون بمقدرات الناس. الحاء الرابعة هذه اللي اضفناها في الدار هي الحياء. الحياء الخطيب يجب ان يكون حيي، حيي يعني كثير الحياء، شديد الحياء من رب العالمين اولا، شديد الحياء من سيدي الانبياء، شديد الحياء من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شديد الحياء من سيد الاوصياء امير المؤمنين، شديد الحياء من الحسن والحسين، شديد الحياء من اهل العلم والفضيلة. لا يكون صلف، لا يكون ما يستحي، لا يكون ما يخجل. اكو اداب تصعد المنبر، هذا اول درس اعتبره لك، تقبل هذه الاعواد الشريفة، قبلها واصعد. قبل ما تقبلها وتصعد التفت بالمجلس، شوف اكو زميلك اقدم منك قاعد، سوي له تعارف، تفضل مولاي تفضل منكم نستفيد، رائع. احترم الاخرين تحترم، تواضع للناس زين، ازداد حبك للحسين ويزداد حب الحسين لك، لان سفرة الحسين عليه السلام كبيرة اكبر من عدهم اكو. اذا سدوا عليك الافاق في سوريا امامك لبنان، سدوها في لبنان امامك الخليج، سدوها في الخليج امامك هندوستان. صدقوني اكو ناس راحوا قروا في استراليا، استراليا من كان يقرأ بيها؟ استراليا اصلا قارة جمعوا بها المجرمين من بريطانيا ومن امريكا ذبوهم هناك، واذا رايت الحسين عليه السلام الان خفاقة في استراليا. ويوجد عندنا طلب على المقرئ الحسيني والمنبري اكثر من العرض، يعني الان لو تجمعون خطباء اللي موجودين ما يتجاوزون ترى كلهم 10,000، ما بيهم، ها بيهم 10,000 بكل الارض ما بيهم 10,000، بينما يوجد مجالس اكثر من ملايين المجالس يوجد، صح لو لا؟ يعني العدد بين الطلب والعرض متفاوت جدا. فعلى شنو يابا؟ شيخ نبيل قراب المؤسسة مبارك الله يوفقه ويهنيه، ما روح نبش من جواه كذا وترتيبات، هذا اللي مو حلوات، هذا اللي مو حلوات. إذن حس وحافظة وحظ وحياء، مقابل هذا الحياء عليك أن لا تستحي من الحق. كلمة مبدئية فيها نصرة للزهراء سلام الله عليها، قولها لو على قصر قبتك. كلمة بها نصرة الأمير المؤمنين عليه السلام، قولها لو على قصر قبتك، بس بموقعها. وقت المسألة، الفلاح من يزرع يوقت الزرع ماله، ما يبذر صيفي بالشتاء ولا شتوي بالصيف. هذه مسألة مهمة، هذه تتحقق من ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة تقتضي منك أن تستصلح وتحلي تحقق التجلي، يعني مو تجي بين موكب، مثلا موكب شنو نقول، عمال النقل مثلا، موكب عمال النقل اول ليلة تصعد عندهم تتحدث عن صلاة الليل، شيلها هذول، واحد ما يعرف يتوضا، انت تبلش بصلاة الليل شنو، شنو ربط؟ احد الخطباء في سنة ماضية ارسل من قبل الحوزة الى دير الزور، دير الزور منطقة معروف شنو انتمائها وشنو وضعها، يمكن اوائل السنين دا يسوون ذكر الحسين عليه السلام. اول ليلة في محرم صعد المنبر، نزل على موضوع التطبير، نشر من هذا التمام، اولا من يطبر هناك، وبعدين اول يوم محرم شنو الداعي لهالكلام هذا؟ وقت كلامك، لا تستحي من الحق، لكن وقت كلامك بشكل دقيق. اذن نحتاج كل هذين الأمور مجتمعة لكي نؤدي واجبنا كخطباء حسينيين. بالأمس قسمنا الخطبة الحسينية إلى أركانها التالية: الديباجة اللي هي صلى الله عليك يا أبا عبد الله، والمقدمة اللي هي قصيدة قريض لا تقل عن 15 بيت وما تزيد عن 25 مع أبيات شعبي، والمورد اللي هو مفتاح الموضوع، ويجب أن يكون للموضوع محور يدور حوله مو إنشاء. كثير من الخطباء الآن مع الأسف يطلع مع ضعفة باللغة العربية، يريد يتنحور، حافظ له كلمتين من المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، ها حافظ لك كلمتين من الشيخ المقدسي، حافظ لك كلمتين من الشيخ المهاجر، يريد يتنحور بيهن براس العالم. عمي احجايات الوائلي رحمة الله عليه حلوة بحلقة، بحلق غيره مو حلوة، ما تلوقي الغيره، لان هو يعرف يحكيها زين، واثق من اداء معانيه، يقدر يوصل لك اياها بكل الطرق اللي تريدها، انت ما تقدر تأديها مثل ما هو. نقل لي هو رحمة الله عليه في جلسة خاصة، قال ان احد تلاميذه في يوم من الايام اجى يشتكي له، يقول قال لي شيخنا انت هاي المحاضرة اعطيتني اياها كلها مثل ما انت قلتها انا قلتها، اشوف ما حد يتفاعل وياي. يقول له شو اسوي لك، اعطيك حلقي؟ نص الكلام قال له شو اسوي لك، اعطيك حلقي؟ فالكلمة اللي تلوق بحلق الوائلي ما تلوق بحلق غيره. بالأمس قلت أنت اكتب لنفسك، اكتب بمستواك اللي تقدر تدافع عنه، اعتبر نفسك محامي وعدك لائحة دفاع دا تكتبها، وأمامك قاضي راح تتقاضى على هالكلمات، وأمامك متهم بريء دا تدافع عنه، هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. احنا شغلنا الدفاع عن مظلومية أهل البيت، ضمناً مظلومية شعبنا، ضمنا مظلومية موالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بشرط المضمون. مرة من المرات أحد التجمعات كان كاتب قطعة